والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والطيبون من الرجال ومن المقالات ومن الأفعال للطيبات، الطيبون من الرجال والناس والنساء للطيبات من الأقوال والأفعال، الطيبون من الرجال للطيبات من النساء، والعكس صحيح. وفي هذا يمكن أن يقال بأن قوله تبارك وتعالى والطيبون للطيبات إن الأفعال السيئة والأقوال السيئة المقالات السيئة إذا صدرت من أهل الفضل على سبيل الزلة والفلتة لم تضرهم، وإذا قيلت فيهم ما ضرتهم، وإنما تضر من قالها فيهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فما ضرها. وكذلك أيضا أهل السوء إذا صدرت منهم الأفعال القبيحة ضرتهم وهم أهلها، وإذا قيلت فيهم فهم مظنتها ومعدنها. هكذا قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون من المقالات السيئة التي تصدر على سبيل الزلة، ومبرؤون مما يقال فيهم من القبيح في القول والتهم الفاسدة، ومبرؤون من كل قبح بجميع أنواعه، مبرؤون مما يقال عنهم. عائشة مبرأة مما قيل في عرضها رضي الله تعالى عنها لأنها طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فلا يلحقهم هذا القول الشنيع، فهم مبرؤون بإبراء الله عز وجل لهم وتبرئته لأعراضهم، لهم مغفرة عظيمة ورزق كريم.